بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، نستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في كتاب أو في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. وموضوع درس اليوم هو في سياق ما روي في طاعة الأئمة وولاة الأمور، وهذا كما هو متقرر باب عظيم من أبواب الاعتقاد، من قضايا الاعتقاد الذي نصت عليه الشريعة وحث على التزامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن ندعو الشيخ فهد لعرض ما تيسر من ذلك، فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الأئمة والأمراء ومنع الخروج عليهم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: طاعة الأئمة والأمراء، ما المقصود بهم؟ ما المقصود بالأئمة والأمراء هنا؟ ولاة الأمور. إيه، ولاة الأمور، لكن ولاة الأمور من المقصود بهم؟ العلماء والأمراء. العلماء والأمراء، يعني من بويع على الكتاب والسنة. بيعة من بويع على الكتاب والسنة واستقام له الأمر. أي نعم، فانعقدت ولايته شرعية، لكن يعني من لم يبايع على الكتاب والسنة هل يطالب بتطبيق الكتاب والسنة؟ إنما يطالب بتطبيق ما اتفقوا عليه. وهل يعني الأصل الذي اتفقوا عليه مشروع أو غير مشروع؟ هذا على كل حال، كل شيء خرج عن الكتاب والسنة فليس مشروعا، لأن سيأتي سيولي الحديث الإرباض بن سارية أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، في ألفاظ يعني كثيرة، فإنه من يعيش منكم فسار اختلافا كثيرا. فالاختلاف من أهم ما حصل هو التفرق، فالتفرق ليس الأصل في الإسلام، الأصل الاجتماع على الكتاب والسنة. فإنه من يعيش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، الأمة متفقة ومتحدة على الكتاب والسنة، وليس هناك فرقة، إنما الفرقة حصلت، يعني التفرق هذا مبتدع، ولا سلم من هذه البدعة إلا الجماعة الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة. فسيرى اختلافا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فمن محدثات الأمور هذه الأهواء، التفرق وقيام الدويلات. أي نعم، كلها ليست شرعية إلا من بويع على الكتاب والسنة. ومن توفيق الله عز وجل أنه لا يوجد من بويع على الكتاب والسنة إلا هذه البلاد، إلا ولي الأمر في هذه البلاد. أما بقية الحكومات في البلدان الأخرى فهي حكومات قامت على تصويت وعلى ديمقراطية التي أتت بها الدول الغربية، وهي وتن العصر، بمعنى أن من كثرت له الأصوات مهما كانت هذه الأصوات فهو الفائز، وليس الحق له اعتبار، ليس للحق اعتبار. فالسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية ليس لله فيها سلطة عنده في مجالاته، بل حكم الشعب بالشعب للشعب. السلطات الثلاث كلها منبعها الشعب، والإله هو الشعب. فالديمقراطية هي وثن العصر، الديمقراطية الغربية هي وثن العصر. أي نعم، وما في ديمقراطية إسلامية، الذي في الإسلام هو الشورى، هو الشورى. وفي فرق بين الشورى وبين فروق كثيرة. أي نعم، على كل حال يطول الكلام في أي نعم. نعم. قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. هنا من أطاعني فقد أطاع الله، فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام اتحدت بطاعة الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بأمر الله ولا ينهى إلا عن نهي الله، فاتحد أمره صلى الله عليه وسلم بأمر الله ونهيه بنهي الله عز وجل. فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري، الأمير الذي يعني على السنة وهو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أطاعني. لكن هل هذه مطلقة كما أطلقت في حق النبي صلى الله عليه وسلم أم مقيدة؟ مقيدة بدلائل أخرى، أن شخصا يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه لما خرج بطائفته أو خرج بقومه كأنهم أغضبوه في شيء، فقال: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. فأمرهم أن يجمعوا حطبا، حتى إذا جمعوا حطبا كثيرا أضرم فيه النار وقال: ادخلوا فيها. فهم بعضهم أن يدخل وبعضهم تراجعوا الأمر وقالوا: نحن لم نسلم إلا هربا من النار، فلا بد أن نرجع في هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو دخلوها ما خرجوا منها. وهذا وعيد، لو دخلوها، إنما الطاعة بالمعروف. هذا وهو أمير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتمر بأمر النبي وينتهي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يطاع فيما خالف، أي نعم، فيما خالف الكتاب والسنة، إنما يطاع بالمعروف. وإذا خالف لا يطاع في المخالف، لا يطاع في المعصية، لكن لا تنزع اليد من الطاعة، لا يثار عليه ولا أي نعم يخرج عليه ولا ينازع في أمره. أي نعم. قال: لفظهما سواء، أخرجه مسلم من حديث ابن جريج، والبخاري ومسلم من حديث يونس عن الزهري. أعد. قال: لفظهما سواء، لفظهما يعني لفظ البخاري ومسلم الطريقين السابقة، الطريقين، نعم. قال: أخرجه مسلم من حديث ابن جريج، والبخاري ومسلم من حديث يونس عن الزهري، نعم. قال: وأخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال: حدثنا أبو هيثم. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاع، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. أمير النبي صلى الله عليه وسلم هل هو في وقته، هل يعني يقتصر على من أمره النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، أو يمتد مع كل أمير انعقدت إمارته على الكتاب والسنة؟ مع كل أمير انعقدت إمارته بتولية ولي الأمر الذي بويع على الكتاب والسنة. أي نعم، صحيح. قال: وأخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال: حدثنا أبو هيثم بن عبد الصمد قال: حدثنا أبو مصعب عن مالك قال: حا، وأخبرنا جعفر بن عبيد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثني الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول أو قال أن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف لومة لائم. أخرجه البخاري من حديث مالك ومسلم من حديث عبادة. هنا بايعنا أو بايعنا بايعنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلح على الوجهين. رسول بايعه. اي نعم. بايعنا رسول الله او بايعنا رسول الله. يعني تصلح على الوجهين. نعم. لفظ اللام من رسول الله مفتوحة ولا مضمومة؟ مهملة. ها؟ مهملة. أهملة. مهملة. يصح الوجهان. نعم. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو قال أن نقوم بالحق أو نقول نقول أو نقوم. نعم. بالحق حيثما كنا لا نخاف لومة لائم. نعم. لا نخاف لومة لائم. نعم. قال أخرجه البخاري من حديث مالك ومسلم من حديث عبادة. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن خالد الجزوري قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسمع والطاعة في منشط عليك بالسمع والطاعة في منشطك ومكرهك ويسرك وزاد بعضهم وعسرك وأثرة عليك. نعم. وأثرة عليك يعني حتى لو استؤثر عليك وحرمت المال وحرمت المنصب وولي من هو أفضل منك أو أعطي يعني من هو يعني أغنى منك وأنت مستحق حرمت وأنت مستحق وأعطي غير المستحق يعني استؤثر بالمال أو استؤثر بالمنصب عليك فأنت تسمع وتطيع. هذا هو المنهج الحق. إيه نعم. لكن الشيخ لو استؤثر بالجاه وغضب هذا أقول لو استؤثر عليه بالجاه وغضب هذا ما يدل على أنه كان يطلب الجاه أو يحرص بل يعني غضب لنفسه ما غضب لله غضب لنفسه ولم يغضب لله. ذكرتنا قصة أو حكاية ذكرها ابن الجوزي أن رجلا سمع بشجرة تعبد من دون الله فخرج بفأسه ليقطعها فلقيه الشيطان متصور بصورة رجل وحاور إلى أين أنت ذاهب قال لأقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله فصارعه ولكنه صرع الشيطان ثم احتال الشيطان عليه لأن الشيطان حريص على إضلال بني آدم يريد أن يغويه ويشم قلبه فيغزوه من نقطة الضعف التي يعني يلمسها فقد يكون لديه ضعف في حب المال أو في حب النساء أو في أي فتنة من فتن الدنيا فشم منه أنه ضعيف بحب المال فقال ما رأيك لو ترجع وتأخذ دينارين ذهب فضعف الرجل وقال يعني من لي من يكفل لي فكفل له قال تجدها إذا أصبحت عند وسادتك فلما أصبح وجد دينارين اليوم الثالث ما وجد الدينارين خرج بفأسه فلقيه الشيطان على صورته الأولى فتصارع فصرعه الشيطان قال في الأول كنت غاضبا لله عز وجل أي نعم ثم غلبتك بالمال الآن وأصبح غضبك للدينارين. أي نعم، فصرعتك. فشوف النية والمقصد إذا اختلف، نسأل الله العفو. ففي المنشط والمكره أمرنا أن نسمع ونطيع لله عز وجل ولرسوله، سواء النشط يعني في منشطنا أو مكرهنا أو أثرة علينا. وإذا استؤثر علينا وغضبنا هذا يدل على أن المقصد ليس خالصا لله عز وجل، إنما الغضب لما فاته من الدنيا أو فاته من الجاه أو فاته من الرئاسة، وهذا كثير يعني بلوى، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال أخرجه مسلم عن قتيبة قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يحيى بن حصين قال سمعت جدتي قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو يقول إن استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. أخرجه مسلم. ليش خص ذكر العبد الحبشي؟ العرب ينفر بعضهم من أن يطيع بعض، يأنفون من أن يسمع بعضهم لبعض، فيهم أنف ما ينقاد بعضهم لبعض، فكيف إذا ولي عليهم عبد مملوك يعني يحتقرونه؟ أي نعم، المقصود بالعبد هنا المملوك، عبد حبشي. وخص الحبشي لأن العادة أن يعني الاستعباد أو الاسترقاق يكون من الأفارقة حتى في الزمن القديم. أي نعم. قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ورقاء عن أبي إسحاق عن يحيى بن حسين عن أم حسين قالت رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له ما أقام فيكم كتاب الله. نعم، فاسمعوا له ما أقام فيكم كتاب الله، حتى ولو كان عبدا حبشيا، يعني تأنفون من يعني من السمع والطاعة. عادة العرب أنهم يأنفون من هذا، وهذا من الجاهلية، هذا من جاهليتهم. أي نعم. والمناسبة لما يعني كان في وأنا ذكرت هذا سابقا وأذكر به الآن، يعني الجامعة الإسلامية فيها كثير من إخواننا الأفارقة، فكأنهم قرأوا في يعني شرح للشيخ حافظ الحكمي شرح العقيدة أو شرح أنه يعني لا يدخل الجنة أسود، فغضبوا قالوا كيف الشيخ حافظ يقول لا يدخل الجنة أسود، يعني الجنة محكورة على البيض؟ أجل هذه هي العنصرية. فبينت لهم وقلت لا، ليس المقصود هو هذا، المقصود قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأهل الجنة حتى وإن كانوا سمر الآن يعني ألوانهم سود، لكنهم إذا كانوا من أهل الجنة فتبيض وجوه، فلا يدخل الجنة إلا أبيض وجه، لا يدخل الجنة أسود وجه. أما أسود الوجه هو العاصي، يدخل النار حتى ولو كان أبيض البشرة. يعني فقالوا هذا مقصوده؟ نعم هذا مقصوده، فارتاحوا. أي نعم، للشيخ رحمه الله. أي نعم، صلى الله عليه. هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة العجوز ادعو الله أن أدخل الجنة، قال إن الجنة لا يدخلها عجوز، فولت تبكي، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن العجائز يعدن شبانا. أي نعم، يعدن شبابا، والشيب أيضا يدخلون شبابا، وأنه لا يدخل الجنة عجوز. أي نعم، نفس الشيء. أي نعم، لا يدخل الجنة إلا أبيض الوجه، والحمد لله. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمر قال أخبرنا عمر بن أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا التياح قال سمعت أنسا يقول أنه سمع رسول الله صلى الله إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. أخرجه مسلم. لا تأخذك العنفة تأخذك العزة بالإثم. أي نعم. وتأنف من السمع والطاعة ما دام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أي نعم. إنما الطاعة في المعروف. ها؟ وعادة الأحباش رؤوسهم مثل الفلفل مثل الزبيب. الزبيب دائما ينكمش، زبيب الأسود منكمش ملتوي على نفسه، فنفس الرأس رأس رؤوس الأحباش يعني ما هي ليست سبطة. أي ليست سبطة ولكنها يعني أي نعم كالفلفل يعني كالزبيبة. أي نعم هذا الواقع يعني ما هي الواقع. لا نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن الفضل السامري قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا بحير بن سعد قال حا وأخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل يا رسول الله هذه موعظة مودع فبما تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. نعم. واللفظ لحديث بقية. قال أخبرنا عمر بن زكار قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني عبد الله بن شوفي هذا يمكن يبين حديث حذيفة. وفي حديث حذيفة قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو أن أقع فيه. نعم. فقلت يا رسول الله إننا كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله؟ قال تعرف وتنكر. وفيه ألفاظ متعددة. قلت وهل بعد هذا الخير المختلط في دخل من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت فما تأمرني إن أدركني ذا أو صفهم لنا يا رسول الله؟ قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تعتزل تلك الفرق تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا يدل على أنه ولو تعددت الدعاة ففيه جماعة المسلمين وإمام. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يبين أي نعم معنى هذا الحديث أيضا في حال الاختلاف كيف تفعل. نعم. قال أخبرنا عمر بن زكار قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني عبد الله بن محمد بن عروة عن هشام بن عروة. لكن من الخطأ الآن الخطأ البالغ الخطأ الفادح أنه بعض الدعاة يعتقدون أن المسلمين ليس لهم اليوم جماعة ولا إمام. لا، للمسلمين جماعة وإمام اليوم. يعني ليس العهد أن أو ليس الزمان زمان فقدان الجماعة والإمام، بل هناك جماعة وإمام وهم يعني في هذه البلاد المباركة إمامهم بويا على الكتاب والسنة ويخدم الحرمين، فمن أحبهم وناصرهم على ما يعني طبقوه من حدود الإسلام في داخل مملكتهم فهو منهم، حتى وإن لم يعني يأخذ أو حتى وإن لم يعطى الجنسية فهو منهم، لأن المرأة مع من أحب. يا أخي اسكت الله يهديك، اسكت يا أخي، هذه العجمة، الله المستعان. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرء يحب القوم وليس منهم، قال المرء مع من أحب، قال أنس فما فرحنا بشيء مثل فرحنا بهذا، فمن أحب أهل الخير على خيرهم فهو منهم، يعني من أحب من يقيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقيم شعائر الإسلام فهو معه وهو منه، وحتى وإن لم يعني يظفر بشيء من الدنيا في سبيل هذه المحبة، لأن هذه المحبة لله ولوجه الله تبارك وتعالى، يرجو بها صاحبها ما عند الله في الدار الآخرة. أي نعم. قال عن هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم بعدي ولاة فيليكم البر منه ببره ويليكم الفاجر بفجوره، واسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. نعم، يعني فيما وافق الحق، لكن ليس معنى ذلك أن نخرج عليهم، لا. أي نعم. قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد واجب مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يوسف بن موسى قال حا وأخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال حدثنا الحارث بن نبهان الجرمي قال حدثنا عتبة بن يقظان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكفروا أهل ملتكم وإن عملوا الكبائر، وصلوا خلف كل إمام. وإن عملوا، تعلق بالعمل. نعم، وهذا يدل على أنهم إن اعتقدوا حل ما حرم الله لا أصبح كفر مخرج من الملة، لكن إذا كانت المسألة مسألة عملية وإن عملوا الكبائر فهذا ما يعني العمل لا يدل على أنهم يعتقدون حل هذه الكبائر أو حل ما حرم الله عز وجل. قال: وصلوا خلف كل إمام، وصلوا على كل ميت، وجاهدوا مع كل أمير. نعم، من أهل القبلة، يعني من أهل القبلة، ما هو على كل ميت يعني سواء كان كافرا أو مسلما، لا، من أهل القبلة. نعم. قال: وفي حديث يحيى أبو سعيد والصواب أبو سعد. قال: أخبرنا كوهي بن الحسن قال حدثنا أبو حامد الحضرمي قال حدثنا علي بن الحسن الدقاق قال حدثنا معاوية عن جعفر بن برقان عن ابن أبي نشبة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإسلام: الكف عمن قال لا إله إلا الله، لا يكفر بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والإيمان ماض منه، يعني أنه إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، والإيمان بالأقدار كلها. نعم، وهذا أيضا يعني لا يخرجه من الإسلام عمل، لكن لو سجد لصنم. نعم، فهذا دليل على أنه يعتقد ما فعل، فدليل على أنه يعتقد ما فعل. المقصود بالأعمال هذه الأعمال الكبائر التي دون الشرك والكفر الأكبر. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا عقبة قال أخبرني الأوزاعي قال حدثني جلادة قال قال لي عبادة بن الصامت عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك. نعم. وأثرة عليك ولا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحا يعني خالصا. نعم. إذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، وهذا بحسب القدرة، أيضا هذا بحسب القدرة، القدرة العلمية والعملية. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن ابن ثوبان عن حسان بن عطية عن نافع عن أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي مع أيضا هذا أثر يعني مهم جدا. ابن عمر كان يصلي مع الحجاج إذا وافق الوقت، ويصلي مع ابن الزبير إذا وافق الوقت، فقيل له هل أنت مع الحجاج أو مع ابن الزبير؟ فبين ابن عمر أنه ليس مع الحجاج ولا مع ابن الزبير، ولكنه مع من وافق الحق. نعم. أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي مع ابن الزبير إذا أصاب الوقت، ومرة مع الحجاج إذا أصاب الوقت. نعم. وأن ابن الزبير قال أمني أنت؟ قال لا. أمني أنت، يعني هل أنت مني معي؟ نعم. أو علي؟ قال أمني أنت؟ قال لا منك ولا عليك. لا منك ولا عليك، إنما لأنك وافقت الوقت. أي نعم. وأن الحجاج قال أمني أنت؟ قال لا منك ولا عليك. لا منك ولا عليك. وإذا أذن مؤذن الحجاج قبل أن يؤذن ووافق الوقت ذهب أجاب المؤذن، وإذا أذن مؤذن الزبير ووافق الوقت أجاب. أي نعم. فإذا أجاب من وافق الوقت خلاص اكتفى بهذا، ولهذا والحجاج محاصر لابن الزبير، ولهذا امتحنه الحجاج وامتحنه ابن الزبير، قال أمني أنت؟ قال لا منك ولا عليك. وقال له الحجاج أمني أنت؟ قال لا منك ولا عليك، إنما معهم حيث وافقوا الوقت، يعني مع من وافق الوقت حتى وإن كان ظالما كالحجاج. أي نعم. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الوكيل قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن مهران قال حدثني أبو المثنى قال كنا مع عبد الله بن الزبير والحجاج محاصره، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي مع ابن الزبير، فإذا فاتته مع ابن الزبير فسمع مؤذن الحجاج يصلي مع الحجاج. نعم. فقيل له أتصلي مع ابن الزبير ومع الحجاج؟ فقال إذا دعونا إلى الله عز وجل دعونا إلى الله عز وجل أجبنا. أي نعم. وإذا دعونا إلى الشيطان تركناهم. أي نعم. انتهى الباب؟ لا بقي، لكن أحسن الله عليك، هذا يفسر الرواية الأولى كأن ابن الزبير كان يؤخر الوقت أو شيء. على كل حال من أذن وقد وافق الوقت أجابه. أي نعم. لكن إذا أذن الثاني هل يترك يعني من وافق الوقت؟ أي نعم. إلى الآخر ويفارقه فيحدث فتنة، هذا دعوة للشيطان. أي نعم. لأن المفروض أنه من أذن الأول ووافق الوقت أن يستجاب له. أي نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن يعني أحمد. مثلا لو أن مسجد واحد الآن وفيه جماعة المسجد فيه من قسمين، فيأتي واحد ويؤذن في الوقت، الثاني ما هو مكتفي بأذن هذا، يجي ويؤذن بعده، الثاني هو الذي دعا للشيطان. أي نعم. وهذا معنى قول ابن عمر. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عيسى بن مطر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد أن أبا أيوب غزا مع يزيد بن معاوية في البحر. أي نعم، غزا مع يزيد بن معاوية البحر، وهو صحابي جليل أبو أيوب. وحتى ورد ذكر، يعني ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزا القسطنطينية أميرهم يزيد، هو بأمر معاوية رضي الله عنه، لكن أميرهم يزيد. فأول جيش غزا القسطنطينية أميرهم يزيد، فهذه تبرئة ليزيد، ورد على الروافض، ورد على يعني من يشتمون يزيد. اي نعم، ربما بعضهم خاصة في الروافض اليمن يقول إلعن يزيد ولا تزيد. اي نعم، ويزيد بمعاوية يعني ورد في، يكفي أن يكون صح فيه هذا الأثر: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم، وأول جيش غزا القسطنطينية غزا معهم أبو أيوب الأنصاري ودفن في أسوار القسطنطينية وأميرهم يزيد. هنا هذا قبل أن يؤمر، بعد أن انعقدت له البيعة فلا يجوز الخروج عليه، ولهذا حصل على أهل المدينة ما حصل بسبب الخروج نعم على يزيد. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع أن أبا أيوب كان يغزو مع يزيد بن معاوية. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسن الهاشمي قال حدثنا عبد الملك بن أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود قال سمعت أعطاء يقول صل على كل من وضع على هذا الباب، وضع على هذا الباب، باب الإمارة. نعم. اي نعم، وضع على هذا الباب ممن يستقبل قبلتك. اي نعم. قال فذكرت له أناسا فقال لهم شيئا فقال صلي على كل من صلى إلى القبلة منهم. اي نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. نعم. فقالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان يريد قتل أخيه. يريد قتل أخيه، كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. فالقاتل والمقتول في النار. قال أخرجه مسلم من هذا الطريق والبخاري من حديث حماد بن زيد. نعم. قال ليعتبر الذين يتقاتلون وهم يعني كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، القاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الذي بعده هو في الخوارج. نعم. وصفة الخوارج بالآثار إن شاء الله سيأتي. نعم يا شيخ. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إذا لم يترتب عليه منكر، إذا زال المنكر بالكلية فواجب. أي نعم، فواجب أن تغيره باليد، لكن إذا كان التغيير باليد يترتب عليه منكر وافتيات على الإمام وفتنة بين المسلمين، مثل شخص يرى يعني يسب الدين أو كذا وترى أنه يستحق القتل وأنه مرتد، ما يجوز أن تقيم عليه الحد أنت. أي نعم، إنما تغير بيدك إذا كان من شأنك هذا الأمر، أو تستطيع أن تغير المنكر بيدك ولا يترتب عليه منكر مثله أو منكر أشد منه. أي نعم، وأنتم كذلك.